موقع أنا السلفي. بسم الله، هذه دقيقة عقدية عنوانها معنى الإيمان بالملائكة. ما هو المقصود بالإيمان بالملائكة أو كيفية الإيمان بالملائكة؟ فكيفية الإيمان بالملائكة تعني الإقرار الجازم بوجودهم، وأنهم خلق من خلق الله، مربوبون مسخرون. قال تعالى: عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. وقال تعالى: لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وقال تعالى عنهم: لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون، يسبحون الليل والنهار لا يفطرون. وهم يعني في ذلك لا يسأمون ولا يستحسرون، فهم في طاعة وعبادة لله سبحانه وتعالى. فالإيمان بالملائكة إقرار جازم بوجودهم، والإيمان بصفاتهم على ما جاء في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحمد لله رب العالمين.